فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع. ذكر هنا التمني، ذكر التمني، والتمني من الإنشاء الطلبي أو غير الطلبي؟ التمني من الإنشاء الطلبي أو غير الطلبي؟ أحسنتم، الطلبي، الطلبي، ارجعوا لما كتبتم. الطلبي يكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، والتمني والنداء، هنا ذكر التمني. إذن التمني من أنواع الإنشاء الطلبي، والتمني طلب المحبوب الذي لا طمع فيه، هذا ذكرناه في أوائل دروسنا، أن يطلب محبوبا لا طمع فيه. ما معنى لا طمع فيه؟ أن يكون شيئا غير ممكن، أو أن يكون بعيد الوقوع، أو أن يكون بعيد الوقوع. ثم سيتكلم الناظم عن التمني فيما سيأتي من أبيات، نرجعها إن شاء الله لدرس الأحد القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كان هناك أسئلة بارك الله فيكم، أو نعطيكم وإياكم، أو نعطيكم أسئلة للتدريب عليها إن شاء الله، وفيكم بارك. طيب نعطيك، وإليكم، جزاكم الله خير. نعطيكم إذن يعني أبياتا أو جملا لكي تتمرنوا عليها إن شاء الله. السؤال الأول، السؤال الأول، بين، بين صيغ الإنشاء فيما يأتي، بين صيغ الإنشاء فيما يأتي. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وخالف النفس وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. هذه من أبيات البوصيري، أنت تعلمون ما في أبيات البوصيري من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، لكن الغرض هنا هو التمرين. قال وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. طيب اثنين، قال أبو الطيب متنبي لعل عتبك محمود عواقبه، لعل عتبك، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. إذن يهم أن تبين هل هي إنشائية، ثم ما نوعها، شيء طلبية، إن كانت شيء طلبية أو غير طلبية، وما هو طريق الإنشاء الذي فيها، تبين طريق الإنشاء الذي فيها. طيب. قول القائل لعمرك ما ضاقت بلاد بأهل ولكن أخلاق الرجال تضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. إذن هذا التمرين متعلق بالجزء الأخير من هذا الدرس، وهو الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. أما بالنسبة لدرس القصر، ودرس القصر درس مهم، وأظن أن هذا تبين لكم، تبين لكم أهمية درس القصر. طيب بين نوع القصر، بين نوع القصر وطريقه. الأنواع عرفتموها، أنواع باعتبار الحقيقة والواقع، وأنواع باعتبار حال المخاطب، وأنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار حال المقصور، قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة. فبين نوع القصر وطريقه. واحد، في التأني السلامة، في التأني السلامة. اثنين، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. ثلاثة، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. يكفي هذا إن شاء الله عز وجل. وموعد اختباركم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. عليكم السلام ورحمة. موعد اختباركم إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين القادم. درس الأحد كما هو، سنلقي درسنا إن شاء الله عز وجل. وأما يوم الاثنين فيكون الامتحان، ويوم الثلاثاء سيكون درس أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ يوم الأحد درس، ويوم الاثنين الاختبار، ويوم الثلاثاء سيكون درسا أيضا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.